صار له سنين وذكرناها بانه هذا الفعل ما بيجوز. فالان السؤال ممكن نقترح عليه انه يفتح القبر ويلم العظام يحطهم بكفن جديد وينقلهم على مقبرة المسلمين؟ نعم ان كان له اثار بخية نعم، اما ان كان صار رميما فيدرس القبر، استخدم الارض وانتهى.